حتى يقتل. وهذا الرجل اليهودي كما رأيتم أسلم ثم ارتد، لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردة. ويقول لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، أي هذا قضاء الله ورسوله أي حكم الله ورسوله. والقضاء المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء قدري. فالقضاء الشرعي هو الحكم الشرعي كالأمر والنهي وما يتعلق به، والقضاء القدري هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله عز وجل ولا بد من وقوعه. مثال الأول القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي يعني أمر بذلك. والدليل على أنه قضاء شرعي أن من الناس من لم يعبد الله ولم يمتثل هذه الأوامر، ولو كان قضاء كونيا لامتثل جميع الناس. ومثال الثاني هو قضاء الكوني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا لا شك أنه قضاء قدري، إذ لا يمكن أن يقضي الله قضاء شرعيا يتضمن الإفساد في الأرض. هنا قضاء الله ورسوله مراده الشرع، قضاء الله ورسوله، ولم يقل قضاء الله ثم رسوله، لأن الأحكام الشرعية حق سواء من الله أو من رسوله، والحكم الصادر فقتل. أمر به يحتمل أنه معاذ بن جبل، ويحتمل أنه أبو موسى، والمهم أنه قتل هذا اليهود. لماذا؟ لأنه أسلم ثم ارتد. وفي رواية لأبي داود متفق عليه، وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. استتيب أي طلب منه التوبة والرجوع إلى الإسلام، ولكنه أصر فقتل. هذا الحديث أصل في قتل المرتد، وكذلك الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه أي دينه الإسلامي فاقتلوه، أما من بدل دينه غير الإسلامي فإننا نرحب به ولا نقتله، لكن نراد قتل الدين دين الإسلام. هذان حديثان هما أصل في قتل المرتد، فلا بد إذن من أن نعرف من هو المرتد. المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه، وهو في اللغة هو الراجع، مأخوذ من ارتد بمعنى رجع، ولكنه شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه. والكفر يدور على شيئين: إما جحد وإما استكبار، إما جحد وإما استكبار. فمن جحد شيئا مما أخبر الله به ورسوله أو مما حكم الله به ورسوله فأنكر الحكمة وجحده فإنه كافر. مثال ذلك لو قال: إن آية من القرآن ليست منه، قال: هذه الآية ليست من القرآن، فإنه كافر. كفر إيش؟ كفر جحود. ولو قال: إن الصيام ليس فريضة، فهو كافر كفر جحود ولو صام. ومن قال: إن الزنا ليس محرما، فهو كافر كفر جحود وهلم جر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فهو كافر إذا كان كفره كفر جحود، إذا كان نعم إنكاره إنكار جحود، فإن كان إنكاره إنكار تأويل فإنه لا يكفر بذلك وله أحكام تليق به. أما الاستكبار فأن لا يجحد شيئا ولكن يستكبر عنه كما فعل إبليس، فإن إبليس أمر أن يسجد لآدم ولكنه أبى واستكبر، لم يجحد الأمر لكنه استكبر وقال أنا خير منه، وقال أسجد لمن خلقت طينا. وهكذا لو استكبر أحد عن شيء من فرائض الله ولو أقر بوجوبها فإنه يكون كافرا، لكن هناك تقييدات، فإن بعض الشرائع لا يكفر الإنسان بالاستكبار عنه. الاستكبار عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج هذا كفر، الاستكبار عنه. وليس هذا من باب التهاون، التهاون ليس يرى نفسه أنه كبير وأنه أعظم من أن يؤمر، المستكبر هو الذي يرى نفسه أنه أعظم من أن يؤمر بهذه الشرائع أو الشعائر، والمتهاون متهاون ولنا يوجه الخطاب إليه وأمر لكن يتهاون. فترك التهاون لا يكفر به إلا في إيش؟ في الصلاة. وأما ترك الاستكبار والعلو والتعاظم على أوامر الله فهذا يكفر به ولو كان غير الصلاة، حتى لو كان من الزكاة والصيام والحج. طيب بقينا من اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو شريكا في الملك أو ما أشبه ذلك، من أي أنواع الكفر هذا؟ نعم هو الشرك أكبر، لكن ذكرنا أن الردة تعود على أمرين، الجحود والاستكبار. جحود لأنه جحد أن يكون الله واحد حيث أشرك به، وقد يكون من باب الجحود والاستكبار أيضا، فإن الله نهى أن يشرك به فإذا أشرك به فهو مستكبر. طيب بناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا ارتد على الوجه الذي ذكرنا فإنه ينتقل من وصف الإسلام إلى وصف الكفر، ولكن لا بد لهذا من شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الأول العلم، فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يكفر سواء جحدا أو استكبارا. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا لإيش؟ ليعلم الناس. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدل ذلك على أنه إذا لم تبلغ الرسالة، إذا لم تبلغ الرسالة فللناس حجة فلا يكفر. وقال الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قال حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإذا لم يبين فلا فائدة من الرسالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال لا يسمع، وهذا يدل على أنه إذا لم يسمع فليس من أهل النار لأنه جاهل. وأنكر عمر رضي الله عنه آية من الفرقان لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم على غير الوجه الذي سمعها من قارئها، حتى إنه خاصمه وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحكم بينهما وقال هكذا أنزل، لما قال عمر ولما قال الرجل الآخر. ومعلوم أن إنكار آية أو حرف من القرآن كفر، لكن عمر لم يعلم. إذا لا بد من العلم، لا بد من العلم. فإن قال قائل إذا ادعى أنه جاهل فهل تقبل دعوى الجهل؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان في مكان نائم بعيد، كمن عاش في بادية بعيدة ليس عندهم من يعلمه، فإن دعوى الجهل منه مقبولة. وإن كان قد عاش بين الناس الذين عندهم علم في هذا الأمر فإنه لا يقبل. فمن كان حديث عهد بالإسلام هو في بلده بلد كفر، يعبدون الأشجار والأصنام ويزنون ويشربون الخمر، ثم أسلم وقال إن الخمر ليس حراما، فإننا نعذره بذلك لأنه نعم جاهل، ويحتمل أن يكون جاهلا. لكن لو قال إن الخمر غير حرام وهو عائش في بلاد المسلمين فإننا لا نقبل منه، لأن هذه الدعوة خلاف الظاهر. الشرط الثاني أن يكون قاصدا، قاصدا للكفر. وانتبهوا لكلمة قاصد لأنها دقيقة. فمن قصد الكفر كفر، سواء كان جادا أم هازلا، المهم أنه قصد. فمن نطق بالكفر غير قاصد فإنه لا يكفر. وتحت هذا عدة صور: الصورة الأولى أن يغضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول، ثم يتكلم بكلمة الكفر، فهذا لا يكفر. لماذا؟ لعدم القصد، لعدم القصد. الصورة الثانية أن يفرح فرحا شديدا فيقول كلمة الكفر وهو غير قاصد، فهو أيضا لا يكفر، بدليل صاحب الناقة الراحلة التي أظلها حتى اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا رب. أخطأ من شدة الفرح ولم يكفر. لماذا؟ لأنه غير قاصد، ما قصد هذا، لكن من شدة الفرح لا يدري ما يقول. ويشبه هذا من فعل مكفرا ليتخلص، نعم، من فعل مكفرا لكمال تعظيمه لله وخوفه منه، لا استهانة بالله، مثل الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا إن والله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، ولكن إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم. ففعل أهله فجمعه الله عز وجل وقال: يعني ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رب مخافتك. فغفر الله له، لأن هذا جاهل كيف ينفذ هذا الخوف من الله عز وجل، ورأى أن هذا أقرب طريق يسلم به من مخافة الله. ومن صور هذه المسألة عن القصد إذا أكره الإنسان على الكفر ففعله لداعي الإكراه لا قاصدا إياه فإنه لا كفر، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولا فرق بين أن يكره على قول أو على فعل. وقصة الذباب التي ذكرت ليست بصحيحة التي فيها أنه قيل لأحدهم قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار، وقيل الآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فإنها غير صحيحة. ثم على فرض صحتها هي في شرع من قبلنا، وقد ورد شرعنا بخلاف لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقيد ذلك من أكره بقول. وكذلك الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المهم أن هذه الصورة كلها تدخل تحت كلمة قصد الكفر، ولا فرق بين كونه جادا أو هازلا. يعني لو نطق بكلمة الكفر جادا أو هازلا أو فعل فعلة الكفر جادا أو هازلا فهو كافر. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشرط الثالث رابع ثالث هذه اللي ذكرنا صور. الشرط الثالث أن نعلم أن هذا الشيء كفر منطبق على من قام به، بمعنى أن نعرف أن هذا كفر دل عليه الشرع، وأن الذي قام به هذا الكفر أو هذا العمل المكفر قابل لأن يكفر. فإذا لم نعلم أنه كفر وشككنا هل هذا كفر أو غير كفر فالأصل عدم الكفر وأن الإنسان مسلم. وإذا علمنا أنه كفر لكن شككنا في حال من قام به هذا العمل هل هو معذور بتأويل أو جهل أو لا، فإننا أيضا لا نحكم بالكفر. ولهذا قال: منع النبي عليه الصلاة والسلام من منابذة الولاة قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه قيود مبينة عظيمة، أن تروا يعني تعلم، وضده الجهل أو الظن، كفرا أي لا فسقا لابد أن نعلم أنه كفر، بواحا أي صريحا واضحا عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح. إذا وجدت الشروط ثبت المشروط. نعم. حصاد حذف ما تنفع. رجل حلف رجل حصاد فقدم وكان عنده ضعف ما. طيب هل هذا معذور فيه او لا؟ معذور. اقول هل هو معذور فيه او لا؟ ما ترتب على المأذون فليس بالمأذون. شراف نعم نعم لا ما أذن أن تكون في الجبهة. هذا خطأ. هذا أراد فعلا مأذونا فيه فأخطأ، كما لو أراد أن يصيد صيدا فأصاب إنسانا. واضح. نذكرنا أن المحل الذي فيه الجناية هو النظر. نعم نعم نعم اي نعم. لا ما هو هذا، هذا رجل حذف يريد العين فأصاب الجبهة. أما لو كان بفعل الجاني فهذا ينظر فيما لو رمى حربيا فأسلم قبل أن تصيبه السهم، هل يضمنه أو لا؟ وفيه خلاف بين العلماء، فهذه تنبني عليها. أما لكن مرادنا أنه أراد عينه فأخطأ بدون حركة من الناظر. نعم. من جاء منهم؟ من جاء منهم؟ ما ليس من ارتد من وقد جاء من قبل الصلح. الصلح الجراء أن من جاء من المشركين مسلما أو غير مسلم رد. من جاء بعد الصلح. لا يقول مردناه إليه. هل رده الله؟ لا. قال من أرادهم فرده الله. وأما من جاء منهم فرددناه فزاد الله له مخرج. لكن أحسن الله لكم، هل الإمام أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويبدي دلالة هذا الحديث في زمن النبي؟ أصل بارك الله فيك، هذا ما حصل. الرسول يقول من جاء منكم، من جاء منهم نرده إليه كذا ولا لا؟ هذا هو. أي أنا أقول فرق من مسألة يقول هذا، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم بدل دين المسلمين. نعم. لو أن ولي الأمر الآن أراد أن يصاب مع الكفار. نعم. فهل له أن يولي دلالة الحديث؟ نعم، له أن يفعل كما فعل رسول الحديبية. لأن رسول مشرع. هذا ينبني على الخلاف، ينبني على الخلاف. إذا لم يتحرك فهو ضامن ولا أشكال فيه، وإذا تحرك فهذا ينبني على الخلاف فيما لو رمى كافرا فأسلم قبل أن يصل إليه السهم، هل يضمنه أو لا؟ فمن العلماء من قال لا يضمن، لأنه حينما أطلق السهم أذن له في ذلك. ومنهم من قال إنه يضمن لكن بغير قصاص، لأنه أصاب نفسا معصوما. هذه مثلا هنا يقول الرجل أنا أعلم أن الصلاة مفروضة وأقر بذلك، لكن ما أصلي. واضح. ما هو قلنا كفر إبليس استكبار؟ لا لا، ما جعل غفر الله ولا شيء، مستكبر. نعم. لا، دعوة الجهل. دعوة الجهل. نعم. نعم. الناس الإسلام فيه ويقاتل كل المسلمين الإعلام وما شابه أن الدين هو الصح عن الإسلامية وما شابه. نعم. هؤلاء بارك الله فيك، هؤلاء حكمهم ظاهرا حكم أهل دين لأنهم مرتبطون به، لكن عند الله الصحيح أنهم كأهل الفترة، يعني يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل. نعم. إيش؟ نعم. هذا أظن الصدر فيه فتوى من هذه كبار العلماء هنا، وقالوا إنه لا ضمان على صاحب السيارة بالنسبة للماشية. أما ما حصل من الحوادث في السيارة بسبب الماشية فلا يحضرني الآن ماذا قال، لكن صدر فيها فتوى. نعم. ذكرنا قصة واقعة عهد الرسول، قصة من؟ عمر هنكر أن هذه من القرآن، أي الإنكار هو الجحود. ما تقول في بهيمة انطلقت على ثمرة نخلة فأكلتها، هل يضمن صاحبها أو لا؟ إن كان في الليل فإنه يضمن، وإن كان في النهار ما الدليل؟ ما هذا الحديث؟ ما حديث البراء بن عازب؟ أن حصلناها الحوائط بالنهار كبر. أحسنت. وعلى أهل الماشية هذا الشاهد الأخير ما أصابت بالليل، بس خلاص. طيب لو أنها أرسلت نهارا بقرب ما تتلفه، لكن ألا تظن أنه إنما أرسلها قريبا من المزرعة إنما أراد أن ترتع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لكن ألا ترى ذلك أنت؟ لا يسأل، يعني معناها شاة جائعة ترى الخضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شبك. نعم. هم على التعدي لكن قال لم أمر بها ولم تسألني. إيش؟ من عند الجواب؟ نعم. استثناء دل عليه العلة، لأن هذا لا شك أنه معتدي كونه يأتي بماشيته قريبا من المزرعة. نعم، ما في شك أن الماشية ليس عندها عقل. طيب لو أن العرف انقلب يا بن داود، انقلب العرف وصار الناس يحرسون في الليل أهل الحوائط وفي النهار يتركونها، وأهل المواشي يطلقونها في الليل ترعى وفي النهار يمسكونها، انقلب الحكم. يعني إذا اختلف العرف اختلف الحكم بناء على إيش؟ نعم. ما تقول فيها؟ يا أمه توافق، توافق. طيب لو قال قائل إن ظهر الحديث، ظهر الحديث العموم، على أهل المواشي الظهر في الليل وعلى أهل الحوائق الظهر في النهار، وكأن هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أهل المواشي لا يطلقونها في الليل، أولا لأنها ربما تضيع ربما تسرق بخلاف النهار، يعني فيكون في هذا إرشاد أيضا إلى أننا لا نطلق الذهاب في الليل ربما يكون. ثم إن العلة إذا عادت إلى النص بالإبطال ينظر فيها. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف، من العلماء من اعتبر المعنى فقال إذا اختلف العرف اختلف الحكم، ونظيره القسم للزوجة، إذا كان الإنسان زوجتان عماده الليل لمن معاشه النهار والنهار لمن معاشه الليل، مع أن الأصل أن عماد القسم الليل، لكن إذا كان هذا الرجل حارسا يحرس وهو في الليل خارج بيته فعماده يكون النهار. طيب كيف نجمع؟ نعم، القول الثاني أنه يبقى الحكم كما لا يتغير. والله أنا أرجح أن الحكم يدور مع العلم، أرجح أن الحكم يدور مع العلم. طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر خالد خالد بن حامد؟ يعني هذا مستثنى من العموم، مستثنى من العموم. طيب تخصيص، هذا مخصص مخصص للعموم. طيب إذا كانت الناشية تحت يد سائق أو قائد أو راكب عبد الله، فهل فيه ضمان فيما أسلفت؟ إذا كانت تحت يد قائد أو سائق أو راكب، فهل على قائدها أو سائقها أو راكبها ضمان فيما أسلفت؟ نعم نعم نعم، إذا كان يقدر على منعها عليه ضمان، وإن كان لا يقدر لأن يعني نفرت ولم يستطع التصرف فيها فليس عليه ضمان. صح نعم. حديث معاذ بن جبل، ما هي القصة التي اختزلها المؤلف رحمه الله وليته لم يفعل؟ يعني بعث رسول معاذ وعبد الله بن قيس، معاذ وعبد الله بن قيس ليس أبا موسى. تمام. طيب وجد عنده لم طيب سأل عن ما هذا، قال رجل أسلم من الأول، فقال أصبر الانتصار، فقال أسادة فقال أنت فقال أنت حتى يقرأ الله رسوله أو في وقت. نعم. طيب هل في حديث معاذ هذا ما يدل على أنه أي المرتد لا يستتاب؟ هل في دليل يستتاب أو لا يستتاب؟ من أين؟ وكان قد استجيب قبل ذلك. طيب نحن ذكرنا هذه المسألة، هل فيها خلاف أو لا؟ نعم ما ذكرناها نذكرها إن شاء الله. طيب قلنا إن هذا فيه إشارة إلى المرتد، فمن هو المرتد يا حجاج؟ خطأ، أسلم ثم ارتد، خطأ، لأن هذا غير جامع. يعني يهودي صار نصرانيا، يعني من ترك دين الإسلام بعد أن أسلم، بعد أن أسلم خطأ. الذي كفر بعد أسلم، يعني سواء كان أصليا أو غير أصلي، يعني سواء كان من أصل مسلم أو كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد. طيب ذكرنا شروطا للردة، ونحن نطلب من أحدكم أن ينقل لنا هذا بورقة لعلنا نضيف إلى بعض الإضافات ونكتب ما تيسر. فمن يستعد لذلك؟ ما شاء الله. اثنين. طيب كتبتها؟ لا ما بتند عليها، هي مكتوبة هي من الأشرطة، من الأشرطة ما هو صحيح، هذا غير مقبول. نعم ها؟ على كل حال نحن نرغب إن شاء الله أن تكتب، لأن نجمع ما قلنا فيها وفي الجامعة. نعم فيه، بس لابد من الزيادة، لأن أقول مع الأسف الآن ظهرت ناشئة تكفر من هب ودب إلا ما شاء الله، ويخشى من هذا الرأي أن ينتشر خصوصا في الشباب الذين لا يعرفون ويلبس عليه. طيب في حديث معاذ إشكال، نعم أقول في حديث معاذ إشكال، لا أدري هل عرفت عليكم أم لا، كيف قال قضاء الله ورسوله مع أننا لا نجد في القرآن شيئا في هذا الأمر في هذا الموضوع؟ سليم. تمام، دليلك؟ ومن يطع الرسول. أحسن. طيب الحديث فيه فوائد، حديث معاذ بن جبل لو استعرضنا لها، وأظن أن استعرضنا لها لما مر علينا في صحيح البخاري. خلنا نكمل البحث في هذا. أولا في حديث معاذ دليل على أنه يجب على الإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعوة للإسلام، وهل توافقونني على هذه العبارة وجوب البعث؟ لو قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فالجواب هذا فعل مفسر لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، هو الأمر للوجوب بلا شك، فيكون الفعل المفسر له واجبا. ومن فوائد هذا الحديث طلب أو مشروعية استعانة الدعاة بعضهم ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا وأتبعه، بعث أبا موسى وأتبعه معاذ. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتطاوع، بالتطاوع وعدم التعارض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ أن يتطاوعا، يعني لا يتنازعا في شيء، يطيع أحدهما الآخر ولو كان يرى في ذلك غضاضة عليه، لما في الاتفاق والتطاوع من الخير والمصلحة. ومن فوائد الحديث حسن الصحبة بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قد ورد في نفس الحديث وقد رواه البخاري أنه كلما قرب أحدهما من الآخر ذهب إليه ليجدد العهد به. ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره بعض العلماء من أنه يستحب للعلماء والدعاة إلى الحق أن يكثر الزيارات بينهم، لأن هذا يجب المودة والإلفة وينشط الدعاة ويغيظ أعداء الدعوة وأعداء الخير، وهذا أمر لا شك أنه مطلوب لا سيما بين العلماء ودعاة الخير. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن بعث دعاة إلى الإسلام أن يأمرهم بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى ومعاذ، حيث قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وهذا عام، أو إن شئت فقل مطلق، كل ما كان فيه التيسير بدون إخلال بالشرع فهو مطلوب، كل ما كان فيه التبشير حتى لو أذنب الإنسان وجاء يقول إنه أذنب فبشره، قل أبشر يا أخي، إذا أذنبت فتوب، والتوبة تهدم ما قبلها، وربما تجعل التائب أحسن حالا منه قبل فعل الذنب، وتبشره. خلافا لبعض الإخوة الذين عندهم غيره، إذا جاء إنسان يقر بذنبه ويقول فعلت كذا وكذا، فهر في وجهه وعبس وقال: أعوذ بالله، تفعل هذا يشرح عليك، أنت من العائلة الفلانية، أنت، هذا ما صحيح. الذي جاء تائبا ينبغي أن يفرج عنه ويشرح له الأمر ويوسع له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث إكرام الصاحب والزميل، لأن أبا موسى أكرم معاذا بوضع الوسادة له، والوسادة هي المخدة التي ينام عليها الإنسان يجعل رأسه عليها عند النوم، ووضعها له ليجلس عليها دليل على إكرامه. ومن فوائده أنه لا بأس أن يجلس شريف القوم على فراش أو وسادة وإن كان الآخرون لم يجلسوا عليه، ولا يقال إن في هذا كبرياء وأنفة، لأن كل مقام له مقال. وأظنكم إن شاء الله تسمحون لي أن أجلس على هذا الكرسي، نعم، للمصلح، لأن عشان أشرف على الجميع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوة معاذ بن جبل رضي الله عنه، قوة معاذ بن جبل، حتى قال: انزل عني، يعني كان جاء على بغلة فقال له: انزل، قال: لا انزل ولا اجلس حتى يقتل. وهذا لا شك يدل على القوة، لان هذا الرجل كان يهوديا فاسلم ثم عاد فتهود. ومن فوائد هذا الحديث أن المرتد لا يقر على ردته وإن كان يقر على دينه الأول، لأن اليهود يقر على دينه، لكن إذا أسلم ثم ارتد تهود فإنه لا يقر. ومن فوائد الحديث استدلال العالم بالنص وإن كان عالم، مع أن معاذ بن جبل من القضاة المشهورين في الإسلام ومن أئمة الفتوى في الصحابة، ومع ذلك استدل على ما قال في قضاء الله ورسوله. ومن فوائد الحديث أن قضاء رسول الله قضاء لله، وعلى هذا فمعصية رسول الله معصية لله، وإن لم يكن هذا في القرآن، لأن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع فهو شرع الله عز وجل. ومن فوائد الحديث جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو في المسائل الشرعية، لقوله: قضاء الله ورسوله. ومن فوائد الحديث تعظيم قضاء الله ورسوله عند الصحابة، وأنهم يرون لزاما عليهم أن ينفذوا قضاء الله ورسوله، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يرى من نفسه وجوب تنفيذ قضاء الله ورسوله والقيام بذلك. ومن فوائد هذا الحديث إذا لم نعتبر رواية أبي داود أن المرتد يقتل بدون استتابة، هذا ما تيسر لنا الآن من فوائد هذا الحديث. ثم نبدأ بالدرس الجديد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من هذه؟ من شرطية، وألفاظ الشرط تفيد العموم، وجواب الشرط قوله فاقتلوه، وإنما اقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية. والناظم يقول في الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقعت جوابا ماذا يقول؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. طيب هذه من الطلبية. يقول من بدل دينه، يعني أتى بدين غير دينه الذي كان عليه فاقتلوه. والخطاب هنا للأمة جميعا، لكن المراد بذلك ذو الأمر منها، المراد بذلك ذو الأمر منها، لأن ذوي الأمر نواب عن الأمة، ذو الأمر نواب عن الأمة، ولهذا قال العلماء إن ولي الأمر نائب عن الأمة، فهو نائب عنها يرعى مصالحها، ولهذا لا يمكن أن يكون خليفة إلا بالمبايعة من ذوي الأمر من ذوي الشأن والجاه، أو بنص من قبله حسب ما ذكره العلماء في هذه المسألة. فإذا وجه الأمر في الحدود وقتل المرتد إلى الجماعة فالمراد في ذلك من؟ ولي الأمر. ليش؟ لأنه نائب عن الجماعة. في هذا الحديث فوائد، لا قبل هذا أن نسأل، سياق هذا الحديث في قصة وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه رفع إليه قوم من الزنادقة، والزنادقة قيل إنهم الدهريون الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقيل إنهم المنافقون. وقد جاء في روايات أخرى في هذه القضية أن علي بن أبي طالب جاءه أناس من الشيعة يتشيعون له وقالوا له أنت الله حقا، نسأل الله العافية، أنت الله حقا، أنت الذي خلقتني وأنت الذي رزقتني، فنهاهم فأصروا إلا كذلك، فأمر بالأخدود فخدت حفر، وأمر بأن يجعل فيها الحطب ثم توقد فيه النار، ثم جاء بهم وألقاهم فيها، ألقاهم في النار، فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر ذلك وقال لو لم يعذبهم بالنار وقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار، وقال من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب، أي بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. من ابن أم الفضل؟ عبد الله بن عباس، لكن الفضل أكبر منه، والهنات ما يعاب على المرء، وهذا إقرار من علي رضي الله عنه بأن الصواب مع عبد الله بن عباس. قوله من بدل دينه فاقتلوه، من هذه للعموم كما قلنا، فيستفاد من الحديث فوائد. أولا أن من بدل دينه وجب قتله، من رجل أو امرأة ولكن بشرط أن يكون بالغا. وأما الصغير فإنه قد رفع عنه قلم. وقيل بل يكفي التمييز، إذا كان مميزا وارتد فإنه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام. لكن المشهور الأول أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا، فإن كان غير بالغ أو غير عاقل فلا عبرة بردته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة. وعلى هذا فيكون قوله من هذا العام يكون عاما أريد به الخاص. من الخاص الذي أريد به؟ البالغ العاقل. طيب يشمل المرأة والرجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تهود نصراني أو تنصر يهودي قتل. توافقون على هذا؟ بدل دينه. نعم، كله باطل، والكفر ملة واحدة. وهذه المسألة فيها خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا تهود يقتل، لأنه انتقل عن شيء يعتقده دينا فهو دينه، ويكون بهذا الانتقال ساخرا بآيات الله التي يرى أنها حق. ولكن لو كان صاحب هذا الرأي قال إن تهود نصراني قتل وإن تنصر يهودي لم يقتل لكان أقرب إلى المعقول، لأن اليهودي إذا تنصر انتقل إلى دين خير من دينه لأنه ناسخ له، بخلاف العكس. لكن كلا نعم القول هذا ضعيف، القول هذا ضعيف، فالحديث لا يشمله لا شك. والدليل على أن الحديث ليس على عمومه في كل صورة أننا لو أخذنا بعمومه في كل صورة لكان الرجل إذا أسلم وهو كافر يقتل، لأنه بدل دينه ولا قائل به. وعلى هذا فنقول إذا انتقل الكافر إلى الإسلام فإنه لا يقتل بالإجماع، مع أنه بدل دينه. وإذا انتقل كافر من ملته إلى ملة أخرى ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يقتل لأن كلا الدينين باطل. لكن بعض العلماء يقول إنه إذا تهود النصراني أو تنصر اليهودي فإنه لا يقبل منه إلا الرجوع إلى دينه أو الإسلام، لأنه متلاعب، لكنه لا يقتل، بل يقال الآن ارجع لدينك أو الإسلام. الصورة الثالثة أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر، فهذا هو الذي يقتل وهذا هو المراد. وعلى هذا فقول من بدل دينه أي دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعا، لأن الدين غير دين الإسلام، وإن كان دين الإنسان قدرا فليس دينه شرعا، ويكون مراد من بدل دينه الشرعي ولا دين شرعي إلا الإسلام. فيكون إذن الحديث من ارتد عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله، وإنما يقتل لأنه انتقل إلى ما لا يرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر. أما إذا انتقل من يهودية إلى نصرانية فكلاهما لا يرضى عند الله، على أنه ورد فيه حديث لكنه في السنن ما هو في الصحيح أنه من اختار غير الإسلام دينا فاقتلوه. نعم العموم. نعم نعم، هذا قاعدة الشريعة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الجلد. هل يمكنك أنت الآن لو سرق سارق أن تأتي بالسكين فاقطع يده؟ عجب عجب، الله في شرك، تمشي على الصراط قطع يده. هذا لا، خذها قاعدة، إذا وجه الخطاب للعموم في مثل الحدود والأشياء التي لا تولاها إلا ولاة الأمور، فالمراد بها ولاة الأمور. أين؟ لا، كل ما لا يتولى إلا ولي الأمر، كل شيء لا يتولى إلا ولي الأمر فهي على هذا النحو. وهذا الضابط، وقلت لك السبب أنه وجه للجميع مع أنه واحد، لأنه نائب عن الأمة. كيف؟ نعم أين؟ سبحان أجل أقيم الصلاة لا يصل إلا ولي الأمر، لا لا، فرق بين هذا وهذا، لأن هذه حدود وتقويم الأمة، ما هو لكل واحد. لو كانت كذلك صارت فوضى، ما الفائدة من ولاة الأمور مبايعتهم والطاعة لهم والسمع لهم؟ نعم ما هي الشروط؟ العلم بإيش؟ العلم بأن هذا كفر، يعني ثبوت أن هذا كفر بالأدلة الشرعية أو الإجماع، هذه واحدة. والثاني علم المخاطر، العلم لا، والعلم بأن هذا كفر هذا أهم. نعم نعم. منطبق على من قبله. نعم. منطبق. فإذا لم نتيقن أن ما قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن أنت رفضا واحد. نعم. صح. هذه كل ما اللي سوى ذلك بتفاصيل له. نعم سامح. إذا كان ولي الأمر لا يقيم حد الردة، فهل أحد المسلمين أن يقيم هذه العقوبة على من ارتد فيهم؟ أما إذا كانوا في بلد كافر فلا بأس أن يكونوا لهم قائدا يقودهم بكتاب الله، كما يوجد الآن في اتحاد الشباب الإسلامي وفي بعض المنطقة. أما إذا كان بلد إسلامي فلا يجوز، إذا لم يقم الحدود فالإثم عليه هو. لكن القصاص أما كان حقا خاصا فلأولياء المقتول أن يقتصوا من القاتل ما لم يترتب على ذلك فتنة أكبر. لا ما يمكن، ما يمكن تعطيل الحدود، ليس كفرا. هنا إذا بايعك الناس، إذا بايعك الناس وأن تكون إماما عليهم، ما ليس لك ذلك، ما يجوز ها؟